خاص خاص لصز من فتلوفا كعرر في الصعيد الحق خاص لصز من فتلوفا تقجيم في الصعيد الحق تسقيد تسقيد بلا شحة تجولي وذي نشقق يطيج الفرح يغبى ذل السنين ذل السنين وردي شريقرة وسنين نغري سواق تواليخ تواليخ في زياك تزها غير السن ترد فرار دارا عينتو عينتو مذيك في الطرد نسيت احلى الليل اني يا شوذ حواج الزرق ذقولي مثل الزيغ يا ربي ذنكت شر ورمت عمي ذغات غريب ورست عمي ذغيسير سلج هواك ينطه شغل ايث رجيغ هينير كل ذات سمانيغ ذبقل شغل ايث رجيغ هينير كل ذات سمانيغ خاس الزلور تتلاحقل غبريد الحرمة ابو غبريد فسر لقضي ورذا سحز بغارة لحذر وقين تتوالن الزمن ويشفي قارة تشلخ تتسطى لنا تدان تغزي سجخة شرس دي لحمالا يقول ريس دي غوارا شرس دي لحمالا يقول ريس دي غوارا سيوي غد بيني فوثن صغير امشي لا تفتسي الصورة الوحش الحزن سمير كثم طب الغفت ونزال غرغري حذرة تزيد خسر غورة تزيد هدفت محل جرة الجيران وما دينيغ يدندون يدما داليغ الجيران وما دينيغ يدندون يدما داليغ عندك نثرس الجتساو صغيله ما زل دقسي سمور يوريم خاست بغض فلات مجدغ في غرق ميمور تتسايم ذي الغشاك ميدي صبر آمين يعثب يضر السوليسي النفسوسي سندل يتمحن في الحبب سيدي رفدن كل سندل وذي تسحبي.